نعم المولى ويا نعم النصير نصرانك ربنا واليك المصير. واشهد ان لا اله الا الله تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهه الاضرار صفاته بالبر معروف وبالاحسان موصوف معروف بلا غايه وموصوف بلا نهايه. قيل للامام علي كرم الله وجهه يا علي صف لنا ربك، فقال الامام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا رب انا العبد المقر بكل ذنب وانت السيد المولى الغفور، فان عاقبتني فبسوء فعلي وان تغفر فانت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء بشرع النور للشعوب المتحضرة كالاستاذ العظيم، وللشعوب البدائية كالوالد الرحيم. يقول سيد الخلق وحبيب الحق: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي سمم. اخوك عيسى دعا ليسا فقام له، وانت احييت اجيالا من العدم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، لو كان بكاء العين يجزي لبكيت على حال المسلمين بدل الدموع ثمنا. يا معاشر السادة الأعزاء، كما قلت لحضراتكم، أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، إنما أخشى على الإسلام من أدعوائه. إنني وأنا أقدم الدرس المتم المئة أوجهه إلى المسؤولين في مصر عن الإسلام، أوجه هذا الدرس من خلالكم إلى المسؤولين عن دين الله في مصر. ما كنت أظن أن الجرأة على الإسلام تصل إلى هذا الحد الشنيع. أصارحكم القول أنني قضيت أياما مضت وأنا عاكف على دراسة لا عمل. لقد قرأت عن الشيوعية كثيرا والوجودية والرأسمالية، وقرأت الملل والنحل والأهواء والمذاهب، ما قرأت كتابا أخطر على الإسلام من هذا الكتاب الذي سأحدثكم الآن عنه، والذي زاد أسايا وجعل القلب يصفر حزنا والكبد يسيل مرارا. اما الذي الفه يحمل اسم المسلمين ويعمل اماما لاحد المساجد في مدينه الاسكندريه، والذي زاد عصايا بعدما فرغت من قراءه هذا الكتاب، قرات خبرا منذ يومين في جريده الاخبار ان مؤلف هذا الكتاب سيوزع بالمجان 3000 نسخة من كتبه على حجاج بيت الله الحرام. ومن هنا فانني اوجه نظار المسؤولين عن الاسلام في مصر، ان كان هناك مسؤولون عن الاسلام، وارفع صوتي عاليا ولو اقتضى الحال ان اقف وحدي وتخلى الناس جميعا، لان هدفي في الحياه لا تحزن ان الله معنا. ان هذا الكتاب اتدرون يهاجم من؟ كنت اظن المؤلف سيرد على كارل ماركس، او سيرد على بولسر كارت، او سيرد على داركايم او فرويد. اتدرون على من يرد مؤلف هذا الكتاب؟ يرد على امام من اعظم ائمه المسلمين، على الامام البخاري. على الامام البخاري يكذب في صحيح البخاري 120 حديثا رويت عن رسول الله. وتعود بي الذاكرة الى الوراء عندما كنا نعرف لصحيح البخاري قدره ونعرف له منزلته وعلمه. كان الواحد من الناس اذا اخطا وارادوا ان يغفروا له خطاه، قال بعض الناس لبعض: وهل اخطات البخاري؟ كانت هذه كلمه الناس عن الامام البخاري. ولما دخلنا بليرون الازهر الشريف وحوله الى القبر للخيول، اذ سمع علماء الازهر يومها وعكفوا على قراءه الامام البخاري، عكفوا على قراءه صحيح البخاري بعدما قرأوا كتاب الله. فجاءت رحمه ربه ان ينقذ الامه من حدث نابليون، وارسل على جنوده الطاعون يقتلهم قتلا ببركه كتاب الله وسنه رسول الله. ما كنت اظن يوما ان الجراه على الاسلام تصل الى هذا الحد، وما كنت اظن يوما ان الاسلام سيوجه اليه تتوجه اليه السهام والرماح والخناجر في اصله الثاني وهو سنه رسول الله. لقد اجمعت الامه الاسلاميه على ان اصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، اصح الكتب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح للامام البخاري. فماذا حدث؟ اسمحوا لي ان اقدم اليكم كلمة عن صاحب هذا الكتاب وهو الامام البخاري. الامام البخاري هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، ولد في مدينة بخار، وكانت يومها ترفع علم التوحيد، وهي الان تحت حكم الشيوعية الحمراء. بعدما نام المسلمون نوما عميقا وغطوا في سغات وهجم المد السلوحي الاحمر على اقاليم المسلمين واذا براية حمراء ذات مطرقة ومنجل ولد الامام البخاري ولما ولد ونظرت امه في عينيه رأته مغلق العينين لا يرى فباتت حزينة ليلتها لان ابنها قد ولد اعمى ولما نامت ليلتها حزينة رأت في المنام صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم محمدا صلى عليه وسلم وقال لها السلام عليك يا أمة الله لا تحزني فإذا كان الصباح فانظري إلى عينيه فصرى الله عليه بصر وقامت الأم عندما جاء الصباح وهي تعلم ان الذي يقول ما رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ونظرت في عين ابنها محمد البخاري اسمه محمد نظرت في عين ابنها محمد لتتحقق بشارة محمد ورأت بشارة محمد الأكبر قد تحققت في محمد الأصغر ورد الله عليه بصره لأن الله يعلم أن هذا الرجل سيقف موقف البطل المقدام يدافع عن حديث سيد الأنام أما الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل فقد ولد في عام 194 هجرية ومات في عام 256 هجرية فعاش في هذه الدنيا 62 سنة كانت أبرك عند الله من 62 قرنا من الزمان اما الامام البخاري فانه عكف على استجوال شمال الارض وجنوبها وشرقها وغربها يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله الذين اشترط فيهم الصدق والامانة والثقة والمعاصرة واللقيا اشترط في الرواة الذين يروون عن رسول الله ويأخذ منهم الحديث ان يكونوا ذوي ثقة وذوي امانة وان يكون الراوي قد لقي غيره وعاصره ونام البخاري ذات ليلة فرأى الحبيب محمدا في المنام ولما رأى الحبيب محمدا نظر فوجد بعض الذباب يحاول ان يسقط على وجه رسول الله واذا بالبخاري يمسك بيده منشه ويمس بها الذباب الذي يحاول ان يقع على رسول الله فلما عرض هذه الرؤيا على المفسرين قالوا له يا محمد انك ستدافع عن سنة محمد البخاري الذي تتلمذ على 1080 عالما جاء من بلاد ما وراء النهر جاء من الشرق الاقصى ولم يكن يملك سيارة يتنقل بها ولا سيارة يتجول على متنها ولكنه كان يمشي على قدميه وكأنه يقول البرية داري إن قر فيها قراري، أقضي بطلس ليلي وبالحراق نهاري. ما استراح بالك وما عدت نفسك إلا لما جمع حديث رسول الله ودوله، ورسول الله لا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذات يوم: يا رسول الله، إنا نسمع عنك أحاديث وقت الرضا والغضب، وأنت بشر ترضى وتغضب، أفنكتب عنك وأنت غضبان؟ فماذا قال سيدنا محمد؟ عبد الله بن عمرو يسأل أستاذ من يكبر ويقول له: إنك بشر ترضى وتغضب، هل نكتب عنك الحديث وأنت غضبان؟ فأشار النبي إلى فمه الشريف وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا الفم إلا وما ينطق عن الهوى. وتمر الايام دورتها، وياتي عام 1974، هذا العام الذي نحن فيه، فيصالحنا رجل من الاسكندريه يسمى السيد صالح ابو بكر، يؤلف كتابا يجعل عنوانه براقا، إذا قرأته خدعت في عنوان الكتاب، فإذا ما قرأت الكتاب نفسه شعرت كأنك كالطير المذبوح يغدو وروح. عنوان الكتاب كما يقول القائل كالقبر حطته الزهور وتحته عسل دفينه. عنوان الكتاب ما شاء الله، ما شاء الله يا سيد صالح، ما شاء الله. جاء علينا اليوم الذي رأينا فيه من يكذب البخاري في 120 حديثا. وماذا أذكر أن أحد المنحرفين العملاء للسفارات الأجنبية، أن أحدهم كتب حديثا في مجلة العربي الكويتية حديثا كذب فيه البخاري، فقام أهل الكويت وقام علماء المسلمين وردوا على هذا الأفاك الأثيم. ونحن في مصر كتاب يخرج يحتوي على 384 صفحة، وجلده فخم وورقه أفخم، ومع ذلك يباع ب50 قرشا، ويطبع في مطابع شركة محرم من اسكندرية، ويهدى الكتاب لكل من عب ودب مجانا، ويهدى من كتبه 3000 نسخة للحجاج. لم تقم للأزهر قائمة. وبينما أنا جالس في هذا المسجد، إذا ببعض رجال من الجيش مجندين يدخلون علي بهذا الكتاب ويقولون: إن هذا الكتاب شككنا في نبينا. ما سمعنا للعلماء صوتا، ما سمعنا لهم صوتا. وانا اقول لشيخ الجامع الازهر باعلى صوتي: الم يبلغك هذا الكتاب؟ اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. ألم يبلغكم هذا الكتاب يا علمانا، يا مجمع البحوث الإسلامية، يا من تملك الإمكانيات، يا من تملك حق الصبح والرد، يا من تملك الرد، ألم يبلغكم هذا الكتاب؟ إذا فلماذا تجلسون في هذا المجمع؟ وما وظيفة هذا المجمع؟ كتاب يكذب الحبيب محمد في 120 حديثة، في 120 حديثة، ورعاه الله. والكتاب قد وزع على جميع الذين يريدون أن يقرأوا. إذا قال لكم الله لقد صادرنا الكتاب، قولوا أصادرتموه بعدما وزع. إن المصادرة لا تكفي، إنه يجب الرد على ما جاء فيه حديثا حديثا حتى تعودوا للذين قرأوه طمأنينة قلبهم على سنة سيدنا محمد. من أنت حتى تكذب الإمام البخاري يا هذا؟ ولماذا هذا المؤلف بالذات هو الذي يقوم بإهداء 3000 نسخة على الحجاج مجانا؟ وأنا أناشد علماء السعودية وأقول لهم من هذا المكان المبارك، اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى جاره، اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى سموه الزحاة، اقرأوه فإنها فتنة، اقرأوه فإنها فتنة، اقرأوا هذه الكتب لأنها هجوم على رسول الله وعلى سنة حبيب الله. يرى سيادة المؤلف أن الاقتصار على القرآن أولى، وأنه لا داعي إلى الرجوع إلى السنة، فما جاء به القرآن فلنعمل به، وما لم يأتي به القرآن فلا نعمل به. وأنا أقول أما قرأت قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما قرأت قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أولم تقرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ألم تقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ألم تقرأ كل هذه الآيات؟ إنها مؤامرة، إنها مؤامرة على الإسلام. وأنا أؤكد لكم من هذا المكان، أؤكد لكم أن الشيوعيين لو عثروا على هذا الكتاب لاشتروه بثقله ذهبا، والسفارة الأمريكية لو عثرت على هذا الكتاب لاشترته بثمنه ذهبا، بثقله ذهبا. إنها مؤامرة على الله وعلى رسول الله، وعلى رسول الله منذ القديم. والمستشرقون والمستغربون ومن لفت لفتهم وسار في سلكهم يحاولون ان يقضوا على الاسلام، فكيف يقضون عليه؟ ايطعنون في القران؟ لا يستطيعون. اذا ففي اي شيء يفعلون؟ يفعلون في سنة رسول الله، لأنه إذا تم لهم القضاء على السنة فقد تم لهم القضاء على القرآن، لأن السنة مذكرة تفسيرية لكتاب الله. قال جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من الذي يبين الكتاب؟ إنه النبي العظيم محمد في سنته. إن القرآن قال لنا حافظوا على الصلوات، ولكنه لم يقل لنا إن الصبح ركعتان والظهر أربع، الحديث ولماذا البخاري بالذات؟ لماذا لم يكذب مسلما ولا أبا داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا مسند احمد ولا موفى مالك؟ لماذا قصد الى البخاري نفسه؟ لانه اصح الكتب ولان ثقه المسلمين فيه غاليه، فاذا فعل في اخبارهم سهل عليه الصحن فيما دون ذلك. مؤامره على الاسلام. اسمعوا بعض الاحاديث التي كذبها ذلك المؤلف. اسمعوا، قال ان الحديث الذي يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين، قال انه حديث مكذوب لم يقله رسول الله. لماذا حضرت المؤلف؟ قال سيادته اذا كانت الشياطين مسلسله في رمضان فلماذا تقع الشرور والسيئات من بعض الناس في رمضان؟ اذا هذا الحديث كذب، وما عليه الا ان يمسك بقلمه الاحمر او الاخضر ويخط على الحديث انه كذب، وان الذي روى الحديث قد دس عليه الحديث. ونحن نقول وهل اذا سلسلة الشياطين وايها العبقري، هل معنى ذلك ان النفس قد سلسلت؟ ان بين جنبيك نفسا الأمارة بالسوء. فاذا سلسلة الشياطين فهناك نفس وهوى، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وان هما محضاك النصح تتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف قيد الخصم والحكم. اذا كانت الشياطين مسلسلة فذلك اكرام لرمضان. اما نفسك التي بين جنبيك يا سيادة المكذب فانها شر من الشيطان في الامر بالسوء. ولذلك كان الحبيب يقول اللهم اقني شر نفسي، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. قال سيادته ان هناك حديثا في البخاري يجيز للحي ان يحج عن الميت. ما تقول في هذا الحديث؟ ان رجلا جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله ان ابي قد نظر ان يحج فمات قبل ان يحج، افاحج عنه؟ قال له نعم، اوصوا الله فالله احق بالاداء. وبالتالي فان الحي يجوز له ان يحج عن الميت اذا كان الحي قد حج عن نفسه قبل ذلك. اي خطا في هذا الكلام؟ قال سيادته ان هذا الحديث كذاب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا كذبت هذا الحديث؟ قال لان المقصود بالحج ان يعرق الجبين في السهي والطواف، والميت تحت اطباق التراب لا يسحى ولا يطوف. قلنا له هل قبول الاحكام الشرعيه بالنسبة للميت هل ينبني ذلك على مشقة وتعب، ام ان المقصود ان الحج اذا حج الحي عن الميت فان الله يكتب للميت ثواب حجته ويسقط عنه الفريضة، لان الله تعالى لا يعمل بالمشقة شيئا، وكرمه وفضله واسع، وهو الذي اجاز لنا ذلك. فمتى حج الحي عن الميت كتب الله للميت ثواب الحج وسقط عنه الفريضة، ورحمة الله التي وسعت كل شيء تفتح هذا الباب بمقتضى رحمته. قال سيادته ان الصيام عن الميت لا يجوز، وقال لان الحكمة من الصيام تهذيب النفس بالجوع والعطش، والميت لا يجوع ولا يعطش. قلنا ان المقصود بصيام الحي عن الميت هو وصول الثواب الى الميت، ووصول الثواب الى الميت الى روحه، والروح ليست في حاجة الى جوع او الى عطش. ثم زاد الطين بلة، وزاد الامر سوءا حتى لم يبق في قوس الصبر منزع. فقال المؤلف: انني لا اصدق ان النبي قد عرج به الى السماوات العلى. ما هذه الجرأة على الاسلام؟ وعلماء الازهر ساكتون. الى مطر القبر، الم تضر ان يصالحنا احدهم بكتاب يكذب فيه القرآن؟ ان هذا سمى كتابه اضواء القرآنية باكتساح الاحاديث الاسرائيلية وتطهير البخاري منها. قال: ان حديث المعراج كذب. قلنا له: فماذا تقول في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى؟ هل سدرة المنتهى موجودة في باب الحديث او في جبل المقصم؟ هل جنة المأوى ان لم توجد في السماء السابعة فأين توجد؟ فأراد فضيلته او سيادته ان يزيد الامر تبجحا، فقال: ان النبي وهو واقف على الارض نظر فوجد الامين جبريل عند سدرة المنتهى وهو واقف على الارض. قلنا له: ان الذي اعطاه قوة البصر حتى يرى من الارض الى ما فوق سدرة المنتهى، ان الذي اعطاه هذه القوة جل جلاله. ثم من الذي تكذب؟ أتكذب معراج النبي أم تكذب الذي عرج بالنبي؟ إن النبي لم يصعد السماوات العلى بنفسه، إن الذي أصعده السماوات العلى هو الله. الله الذي رفع السماء بلا عمل، الله الذي بسط الأرض، الله الذي حرك النجوم والأسرار. فعلى من تفتري الكذب؟ على رسول الله أم على الله الذي خلق رسول الله؟ ثم بعد ذلك يقول: إن في البخاري أحاديث تفيد أن الزاني إذا زنى وهو متزوج فإن حده أن يرجم حتى يموت. وهنا وقفت سيادته حزينا على الزناية، أخذته الشفقة والعطف بالزناية، فقال: أنا لا أصدق هذا الحديث. الثاني وهو متزوج يجلد 100 جلدة ولا يرجم، لماذا؟ قال: لأن هذا العمل لا يليق بالآدمية. وهل يليق بالآدمية أن تحتكر أعراض؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ لماذا الدفاع عن الزنا؟ ثم قال متهكما أو متضرفا أو متشخفا: إذا أراد الإنسان أن ينتحر ويدخل الجنة عليه ان يزني، ثم بعد الزنا يقام عليه الحد رجل، فاذا مات بعد الرجل غفر الله له. ما هذا الغرام؟ ما هذا الغرام؟ ما هذه الفوضى في دين الله؟ الى متى نكتس رؤوسنا كالرمال وننام؟ الى متى ننام والاسلام يهاجر؟ ان احد المواطنين عثر على خاتم المسؤولين فلم يسمح لخلقه خطا، لم يسمح لخلقه خطا. رجل يدافع عن الزنا ويقول ان الزوج المتزوج لا يرجل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني يعني الزاني المتزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعه. قرات الكتاب فوجدت فيه اكثر من 100 خطا لغوي، فمؤلف الكتاب في حاجه الى ان يعود الى السنه الاولى الابتدائيه ليتعلم قواعد اللغه. انه ينصب الافعال الخمسه ويجزمها بثبوت النور. انه لا يعرف ما اعراب الاسماء الخمسه. انه يرفع المثنى بالياء حتى وهو ينقل احاديث الرسول كان يخطئ في نقلها فيقول: اذا التقى المسلمين بسيفيهما. إذا التقى المسلمان لم يعرف كيف يرفع المثنى وبما يرفع المثنى. المؤلف في حاجة إلى أن يدرس كتاب شرشر وفلفل قبل أن يفعل في حديث البخاري. نصيحتي إليه، نصيحتي إليك أن يتقي الله، فليس هناك أحد افترى على رسول الله إلا وكان الذل رائدا، وكان الخذلان حليفا. ان المؤلف يكذب الحديث الذي يقول ان امرأة سقت كلبا كان قد اشتد به العطش فغفر الله له. قال البخاري يقول انه كذب. امرأة تأتي الفاحشة او ترتكب كبيرة ويغفر الله لها من اجل انها سقت كلبا. نعم، الم تقرأ قوله تعالى: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اتريد ان تجعل من نفسك نيابة ادارية على رافع السماء بلا عمل؟ وهو الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤلف لا يحفظ القرآن ولذلك يؤلف ايات على حسب مزاجه، فيقول ان المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، وليس في القرآن آية بهذا اللفظ. المؤلف لا يحفظ القرآن فيقول: يوم نأتي من كل امة بشهيد، والله يقول: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المؤلف يقول ان النبي قال انه رأى آدم يبكي في الجنة، هل في الجنة بكاء؟ واذا رجعت الى الحديث رأيته رأى آدم يبكي في السماء ولم يكن في الجنة، فهو غير امين على الله وغير امين في البحث. المؤلف لم يدرس البلاغة كناية وحقيقة ومجازة، ولذلك فان والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. Oh! العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. عجبت لمصر تهزم الليث حقه وتفخر بالسلوك. والحق يا مصر صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينزل امر. فكان غدا عمرا ولو مد حبله فقد لم طوي في حبل هذا الغد الدهر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصوحت عسى منا ولا طعمها مر. سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. ايها الاخوه الاعزاء، ذكريات اليمه عندما يكتب احدنا كتابا ويتعرض في الكتاب لاي مساله تمس تعاليم المسؤولين يصادر الكتاب ولا يخفى ولا تسمح الرقابه بقطعه. اذا تكلمت عن تحديد النسل او تحديد النسل كلمه يصادر الكتاب ولا يخفى. وكتاب يكذب رسول الله يكذب الامام البخاري السابق الامير فانه يطبع ويروج له صدارة الاسلام. كفانا لوما استيقظوا مع الله. كتاب يفسر البخاري، مؤلف يريد ان يفسر البخاري. اذا وصف الطائي بالبخل نادر وعير حسا بالفهاهة باطلة، وقال السهر الشمس انت ضائلة، وقال الدجى للسطح لونك حائل، وفاورت الارض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحسوى والجلادل. فيا موت زر ان الحياة ميورة، ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. يا موت زر يا موت زر ان عمر كان يقول لو عثرت دولة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وفي عام 74 لم تعثر دولة، انما وجهت السهام الى سلة رسول الله. ومع ذلك كله كان عمر يقول يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة، ليتها كانت عقيمة. لأن مناديا يوم القيامة نادى وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحد. قال عمر بن الخطاب لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. الى هذا الحق نضع رؤوسنا وننام. وسنة رسول الله تفعل بالخناجر المسمومة. الى هذا الحد كتاب يجلد بجلد فاخر ويقف في 384 صفحة ويقف في رسول الله لا يجد من يشير اليه اشارة خطأ او اشارة بينما كتاب يطبع في سنة 1965 وانا اسمي هذا العام عام الحزن. اسوأ اعوام في تاريخ مصر من سنة 65 كانت اسوأ الاعوام. عام 65 كان عام الحزن لان الاسلام ضرب فيه ضربة كانت قاسية. كتاب يخرجه مؤلفه ومع ذلك يقرا الكتاب مره ومره فما كانت عاقبته حكم على مؤلفه بالاعدام شنقا وبعد ذلك كتب في الصحف عن مؤلفه انه مسيلمة الكذاب واخذت المصالح والادارات في سنة 65 تكتب كل يوم فقرة من الكتاب وتكذب صاحبه تحت عنوان مسيلمة الكذاب. الشؤون الادارية تكذب معالم فطريق. قلم الشرط يكذب معالم في الطريق. قلم المعاشات يكذب معالم في الطريق. قلم كذا وقلم كذا وكل الاقلام تتفاعل. واخيرا ارضاء للشيوعية سيق المؤلف قبل الفجر بساعة ليوضع حبل المشنقة في رقبته. ليقدم عقله هدية سائغة الى السفارات الاجنبية. واشهد ان الكتاب الذي بين ايدينا الذي كذب رسول الله في 120 حديثا حتى الان لم يقل احد عنه قولة حق. وكأنه لم يخرج وكأن الناس لم تقرأه وكأن احدا لا يدري وكأن شيئا لم يكن وبراءة اطفال في عيني لم يقل احد شيئا. اذا حالنا لا ترضي الله. ان المسلمين يعيشون على هامش الاسلام. وان الاسلام يعيش على هامش المسلمين. كان الواجب ان نراقب وان نؤلف لجنة من المخلصين يقرأ مثل هذه الكتب قبل طبعها ويرد عليها يملكون حق النشر والكتابة. ومن اراد بالمسلمين سوءا فلتقل من اكثر من الصلاة والسلام على سيد اخفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.